قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها، فالقود على الشريك. فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن اشترك فيه اثنان لا يجب فيه القود على أحدهما منفردا لبوة أو غيرها إلى آخره. لو اشترك اثنان في القتل سواء كان الآمر أو المأمور أو المكره أو المكره أو غيرهما، وفي أحدهما مانع من القصاص، فهل يسقط القصاص عن الآخر أم لا الذي توفرت فيه شروط القصاص؟ فقال: وإن اشترك فيه اثنان، أي وإن اشترك في القتل اثنان، لا يجب القود أي القصاص على أحدهما، يعني لوجود مانع في أحدهما، مثل قال لأبوة، يعني لو كان القاتل هو الأب، لو كان أحد القاتلين هو الأب والآخر أجنبي، ومتوفرة فيه شروط القصاص في الجميع، فيقتل الأجنبي والأب لا يقتل، كما سيأتي في المكافأة بين القاتل والقتيل. وكذا لو اشترك في القتل مجنون ومكلف، فيقام القصاص على المكلف ويسقط عن المجنون. وكذا لو اشترك في قتل كافر مسلم وكافر، فيقتل الكافر بالكافر ولا يقتل المسلم بالكافر. وكذا لو قتل حر وعبد قتل عبدا، فيقتل العبد بالعبد ولا يقتل الحر بالعبد. وكذا لو اشترك في القتل سبع ومكلف، فيقتل المكلف. إذا قال: وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما، يعني لوجود مانع في أحدهما لأبوة أو غيرها مما سبق، فالقود على الشريك الذي توفرت فيه شروط القصاص، وإنما سقط عن الآخر لوجود موانع فيه. ثم قال: فإن عدل أي ولي القصاص إلى المال، يعني عفى من القود إلى طلب الدية، قال لزمه نصف الدية، يعني لزم نصف الدية للشريك الآخر الذي توفرت فيه شروط القصاص. يعني لو أن أبا وأجنبيا قتلا ولد الأول، فالأول لا يقتل والثاني يقتل، ولو قال الولي عفوت عن قصاص الثاني الذي توفرت فيه شروط القصاص، فهل تلزمه دية كاملة لأنه وجب عليه القتل أم نصف الدية؟ نقول يلزمه فقط نصف الدية، لأن الدية تتجزأ، أما الدم فلا يتجزأ، فإذا وجب عليه يقتل. وكذا لو اشترك ثلاثة في قتل واحد وفي اثنين منهما مانع من القصاص، كأبوة والآخر كحر قتل عبدا والثالث عبد اشترك معهم في قتل العبد، فثلث الدية على العبد. وهكذا لو اشترك خمسة ولتوفرت فيه شروط القصاص، واحد يلزمه خمس الدية، ولو ستة والقصاص على اثنين توزع الدية على هؤلاء أسداسا، فكل واحد من الاثنين يدفع سدس الدية. وهكذا. باب شروط القصاص، وهي أربعة: عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. الثاني: التكليف، فلا قصاص على صغير ومجنون. رحمه الله: باب شروط القصاص، أي باب شروط ثبوت القصاص لنقيم عليه القصاص. فلو اختل شرط من شروط القصاص لم يقتل الجاني، وهذه الشروط أربعة، وأضاف إليها بعضهم شرطا خامسا وهو القتل العمد، لكن يستغنى بهذا الشرط عن العنوان، فإذا قال باب شروط القصاص فالذي يجب عليه القصاص هو في القتل العمد. قال: عصمة المقتول، أي الشرط الأول عصمة المقتول، أي بأن يكون المقتول معصوم الدم. ومعصوم الدم أربعة أصناف: الصنف الأول المسلم، فالمسلم لا يجوز أن يعتدى عليه لا بلسان ولا بيد ولا بسفك دم ولا أخذ ماله، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. والقسم الثاني الذمي، الكافر الذمي، والمراد بالكافر الذمي هم والمراد بالكافر الذمي المسلمون إذا غزوا أرض كفار، فيقال لهؤلاء الكفار: إما أن تسلموا، وإما أن تدفعوا الجزية، وإما أن تقتلوا، فإن أسلموا سقط عنهم الجزية، وإن دفعوا الجزية يسمون ذميون، فيبقى في داره على الكفر ويدفع الجزية مقابل حمايته، فلا يعتدى عليه من قبل المسلمين ولا من غيرهم، وهذا معصوم الدم. قال عليه الصلاة والسلام: من أخفر ذميا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. القسم الثالث المعاهد، الكافر المعاهد، والمراد بالكافر المعاهد أي الكافر الذي بقي في داره ونحن في دارنا، ونضع بيننا وبينهم عهد لا نقاتلهم ولا يقاتلوننا، وهذا معصوم الدم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة ريح الجنة، رائحة ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فلا يجوز لمسلم أن يدخل في دارهم ويقتل أحدا منهم ثم يعود. قال سبحانه: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، والمعاهد يبقى في داره. والقسم الرابع الكافر المستأمن، المراد به الذي يدخل إلى ديار المسلمين بأمان لتجارة أو لعمل يحتاجه المسلمون في ديارهم كطب ونحو ذلك، فهذا مستأمن أعطي الأمان، فلا يجوز قتله ولا يجوز أخذ شيء من ماله، بل هو معصوم الدم والمال. فمن قتل واحدا من هؤلاء فقد توفر شرط من شروط القصاص وهو عصمة المقتول، ولذلك قال: عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا، يعني كانه يقول فلو قتل مسلم حربيا لم يضمنه بقصاص ولا دية، ففي حال الحرب لو أن مسلما قتل كافرا حربيا لا يضمن ذلك الحرب، لأن الحرب معلنة بينهما، قال سبحانه: فإذا لقيتم الذين كفروا، فقال سبحانه: فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتمهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ومثل المصنف بمثال آخر أيضا بالمرتد، فقال ما معنى كلامه: فلو قتل مسلم مرتدا كالمستهزئ بالدين مثلا، فلا يضمن ذلك المرتد بقصاص ولا دية، لكن يعزره الإمام للافتيات عليه، لأن الذي يقتل المرتد هو الإمام إذا لم يتب المرتد من ردته. وكذلك لو قتل مسلم زانيا محصنا لم يضمنه بقصاص ولا دية، لكن يعزره الإمام، لماذا يقتله والقتل موكل إلى الإمام. وكذا لو قتل مسلم قاطع طريق لم يضمن بقصاص ولا دية، لكن للإمام أن يعزره لافتياته عليه بقتل قاطع الطريق، الذي يقتل قاطع الطريق هو الإمام. وأيضا الذمي لو قتل حربيا لم يضمن الحربي حتى لو قتله كافر، وكذلك لو قتل الذمي مرتدا لم يضمن لا بقصاص ولا دية، وكذلك لو قتل الذمي الزاني المحصن، وكذلك لو قتل الذمي قاطع الطريق، وكذلك لو قتل الذمي أو المسلم القاتل عمدا. فلو أن زيدا قتل عمرا، فلو أن أولياء دم زيد اعتدوا على عمر فقتلوه لم يقتلوا، لكن يعزرهم الإمام للافتيات عليه، لماذا يقتلون أحدا وإقامة الحدود موكلة لولي الأمر. ولو أن أحدا من غير أولياء الدم قتلوا القاتل فإنهم يقتلون، لأن دمه معصوم من قبلهم، لكن دم القاتل مهدر من قبل أولياء الدم، لأن الله يقول كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، لكن هذا أجنبي قتل من قتل وهو ليس له صفة في الأولياء، لذلك قال عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص، يعني لا يقتل المسلم إن قتل حربيا، وكذلك إن قتل مسلم حربيا لم يضمن المسلم الكافر بدية، لأن الواجب إهدار دم ذلك الحربي. ثم بعد ذلك قال الثاني، يعني الشرط الثاني، حتى نقيم القصاص على القاتل، قال التكليف، يعني التكليف على الجاني بأن يكون الجاني مكلفا، والمراد بالتكليف البلوغ والعقل، فمن قتل وهو بالغ يقتل، ومن قتل وهو عاقل يقتل، فالعاقل البالغ إن قتل يقتل، لذلك قال فلا يقتل صبي ولا مجنون، لا يقتل صبي لأن عمده قاصر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة، قالوا عن الصبي حتى يبلغ، وسبق أن عمد الصبي خطأ، وكذا المجنون. ثم قال فلا عمد على صبي ولا مجنون، كذلك المجنون لو قتل أحدا لا يقتل للحديث السابق، قالوا عن المجنون حتى يفيق. ولو قتل وهو بالغ عاقل ثم جن يقتل بالاتفاق، فالعبرة في البلوغ والعقل زمن القتل لا زمن استيفاء القصاص، وكذلك لا قصاص على من زال عقله بعذر مثل المغمى عليه، فلو أن رجلا مغمى عليه حرك يده وفيها سكين فقتل من بجانبه لا يقتل، وكذا النائم، لو أن النائم قتل من بجانبه لا يقتل. وأما السكران إن سكر باختياره فيقتل، وإن سكر بغير اختياره كأن أجبر على شرب الخمر فشربه ثم قتل آخر فلا قصاص. إذن الشرط الثاني التكليف، فإن كان القاتل مكلفا يقام عليه القصاص وإلا فلا، وسيأتي إن شاء الله الشرط الثالث والرابع. الثالث المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. الرابع عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما. رحمه الله. الثالث أي من شروط استيفاء القصاص، أي من شروط ثبوت القصاص، قال المكافأة، أي التكافؤ بين القاتل والمقتول، وهذا التكافؤ في ثلاثة أمور. الأمر الأول ذكره بقوله بأن يساويه في الدين، يعني أن يكون القاتل مساويا للمقتول في دينه فيقتل كما سيأتي المسلم بالمسلم، ويقتل الكافر بالكافر، وسيأتي لا يقتل المسلم بالكافر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. قال والحرية، هذا الأمر الثاني الذي تجب فيه المكافأة، الحرية بأن يكون القاتل مساويا للمقتول في الحرية وعدمها، بأن يكون القاتل حرا فيقتل بالحر، وإذا كان القاتل عبدا والمقتول عبدا يقتل به. قال سبحانه: الحر بالحر والعبد بالعبد. ولا يقتل كما سيأتي الحر بالعبد. قال: والرق، هذا داخل في النوع الثاني وهو الحرية، فالحر لا يقتل بالرقيق، ولهذا عبر عنه بعض أهل العلم بالملك، يعني النوع الثالث الملك. فلا يقتل المكاتب بعبد أجنبي عنه، لأن المكاتب قد ملك شيئا من نفسه. والضابط في هذه الأمور وهو قول بأن يساويه في الدين والحرية والرق، ألا يكون القاتل فاضلا عن المقتول في الدين أو الحرية أو الملك، فإن كان مساويا له يقتل به، وإن كان أدنى منه أيضا يقتل به. لذلك بدأ المصنف في تفصيل تلك القاعدة فقال: فلا يقتل مسلم بكافر، لعدم المساواة في الدين، لكون المسلم فاضلا على الكافر، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يقتل مسلم بكافر، متفق عليه. لذلك قال: فلا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد، لأن الحر أفضل من العبد، فما دام زاد عليه في أحد الأنواع الثلاثة السابقة فلا يقتل به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتل حر بعبد. وإن كان الحديث ضعيفا لكن ساق بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يقتل الحر بالعبد لفضله عليه. قال: وعكسه يقتل، يعني يقتل الكافر بالمسلم، سواء كان هذا الكافر ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، لقوله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رض المرأة بحجرين فهو كافر وتلك مسلمة، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم الكافر بالمسلمة. وعكسه أيضا يقتل العبد بالحر، ويقتل أيضا باب أولى العبد بالعبد، لقوله عز وجل: والعبد بالعبد، فهما يتكافئان في العبودية، فلو قتل أحدهما الآخر يقتل به، ولو قتل عبد حرا يقتل العبد لأنه قد قتل من هو أفضل منه. ثم قال: ويقتل الذكر بالأنثى، يعني لو أن رجلا قتل امرأة يقتل، لأن التفاضل بالذكورية ليس محله القصاص، يورد النص فيه الحديث السابق أن يهوديا قتل جارية بحجرين فقتله النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الرجل قتل امرأة فقتل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالمرأة. قال: وتقتل الأنثى بالذكر، يعني من باب أولى لأنها أقل من الذكر، فإذا كان الذكر يقتل بالذكر والأنثى تقتل بالأنثى فالأنثى أيضا تقتل باب أولى بالذكر، فلا تفاضل في القصاص بين الذكر والأنثى، وكذلك لا تفاضل بين المكلف مع غير المكلف، فلو قتل مكلف غير مكلف يقتل به، فلو أن رجلا عمره 30 عاما قتل صبيا عمره 2 سنين يقتل به، لقوله عز وجل: أن النفس بالنفس. وكذا يقتل الشريف بالوضيع والغني بالفقير، فهذه أوصاف لا محل لها في القصاص، أي الذكورية أو الغنى أو الشرف أو الجاه أو النسب ونحو ذلك، إنما التكافؤ في 3 أمور: الدين والحرية والملك في للمكاتب. ثم بعد ذلك ذكر الشرط الرابع، وهو قال بقوله الرابع: عدم الولادة، أي ألا يكون القاتل أحد أبوي المقتول، لذلك فصل في هذا الشرط وقال: فلا يقتل أحد الأبوين، أي بالولد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتل والد بولده. وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكن لأن الوالد هو سبب وجود الابن فلا يكون الابن سببا في قتل أبويه، لذلك قال: فلا يقتل أحد الأبوين، فلو أن أبا قتل ابنه لا يقتل الأب لأنه قتل ابنه، وكذا لا تقتل الأم لو قتلت بنتها أو ابنها. لذلك قال فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا، أي الجد لا يقتل بحفيده سواء كان الجد من قبل الأب أو من قبل الأم. ثم قال ويقتل الولد بكل منهما، يعني الولد يقتل لو قتل أحد والديه، فلو أن ولدا قتل أمه يقتل، ولو أن الولد قتل أباه يقتل، وكذا لو قتل جده وهكذا. نعم. ويكون صنف رحمه ربي هذا قد انتهى من باب شروط القصاص. باب استيفاء القصاص. يشترط له ثلاثة شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوف، وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صبيا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. رحمه الله. باب استيفاء القصاص، أي باب تنفيذ القصاص، متى ينفذ. والفرق بين هذا الباب والباب السابق، الباب السابق في شروط القصاص يعني في ثبوته، فالباب السابق إذا توفرت الشروط الأربعة نقول ثبت القصاص، وإذا أتينا تنفيذ القصاص يجب أن تتوفر فيه شروط هذا الباب، وهي باب استيفاء القصاص. قال يشترط له ثلاثة شروط، يعني يشترط حتى نقيم القصاص على الجاني ثلاثة شروط، وهذه الشروط الثلاثة القسم الشرط الأول منها إذا كان الولي واحدا، والشرط الثاني فيما إذا كان الولي أكثر من واحد، والشرط الثالث يعود إلى الجاني في الاستيفاء بأن يؤمن الحيف إذا أقيم القصاص. وهذه الشروط تكون في ما دون النفس، وتكون أيضا فيما إذا قتل الجاني نفسا، يعني تكون في القتل وتكون فيما دون النفس. قال الشرط الأول، قال أحدها كون مستحقه مكلفا، يعني كون مستحق القصاص، كون مستحق من له الحق في القصاص مكلفا، والمراد بالتكليف هنا البلوغ والعقل، يعني إذا كان الولي واحدا فيشترط أن يكون مكلفا. والولي هنا هو كل من ورث مالا ملك القصاص، فلو أن رجلا قتل أبوه وهذا الأب خلف ابنا واحدا فقط، فالولي هو الابن فقط، فكل من ورث المال يرث القصاص. قال فإن كان صبيا، يعني صغيرا لم يبلغ، أو مجنونا، أي أو كان الولي مجنونا، حبس أي الجاني إلى البلوغ، يعني إلى بلوغ الولي والإفاقة، يعني من الجنون، فلو مكث الجاني في السجن 30 سنة والولي هو الابن المجنون لا يقام القصاص على الجاني، وينتظر إما أن يفيق أو يموت، فينتظر الورثة من بعده هل يطالبون القصاص أم لا، لأن القصاص المقصد منه التشفي من قتل القاتل، والمجنون لا يحصل له تشف، وكذا الصغير لا يحصل منه تشف في قتل مورثه فينتظر. وقوله حبس الجاني، حبس الجاني هذه هنا ليس عقوبة للقتل، وإنما لئلا يختفي القاتل إن أطلق، فيدع في السجن حتى يتوفر شرط القصاص فيه، شرط استيفاء القصاص فيه، إن كان أحد الورثة، إن كان الولي صبيا أو مجنونا. ولو كان الولي في القصاص رجلا بالغا عمره 30 عاما وطالب بالقصاص ينفذ القصاص إذا توفرت شروط القصاص التي في الباب السابق مع توفر الشرط الثالث الذي سيأتي غدا إن شاء الله. ولو أن الولي الواحد هذا تنازل عن القصاص يسقط تنفيذ القصاص في الجاني، فهو حق له لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأهله بين خيرتين، يعني أهل المقتول، إما أن يطالب بالقتل أو الدية، أما يطالب بالقود أو الدية. الشرط الثاني قال: اتفاق الأولياء المشتركين فيه، يعني على المطالبة بالقصاص. قال: اتفاق الأولياء فيما إذا كانوا أكثر من واحد، المشتركين فيه يعني المشتركين في ولاية القصاص، وليس لبعضهم يعني وليس لبعض الأولياء أن ينفرد به. فلو قال لو كان عدد الأولياء 10 وقال واحد منهم أطلب قتله لا يقتل حتى يتفق الجميع على قتل، لذلك قال: ليس لبعضهم أن ينفرد به، يعني بالمطالبة بالقصاص. لهذا قال المصنف اتفاق. فلو أن عدد الأولياء 100 وواحد منهم عفى عن القصاص لا يقام القصاص على الجاني، فيشترط اتفاق جميع الأولياء، لذلك قال اتفاق الأولياء يعني جميع الأولياء. ولو كان عدد الأولياء 3 اثنان منهم عفيا وواحد لم يعفو لا يقام عليه القصاص، فعدم مطالبة واحد منهم بالقصاص بل عفى عنه يسقط القود عن الجاني، لأن الدم لا يتجزأ، فإذا عتق جزء منه من القتل يسري إلى جميع بدنه فلا يقتل. لذلك قال اتفاق الأولياء المشتركين فيه. فلو كان أحدهم قال وإن كان أحدهم غائبا يعني من الأولياء، والمراد بالغائب إما مسافرا مسافة قصر أو لا يعلم مكان وجوده، قال انتظر الغائب، فننتظره ولو 10 سنوات لأنه قد يعفو عن القصاص. لذلك قال وإن كان غائبا أو صبيا، يعني لو كان أحد الأولياء صبيا قال انتظر البلوغ، ننتظر حتى يبلغ. أو مجنونا، يعني لو كان عندنا 100 ولي للقصاص وواحد منهم مجنون لا نقتل الجاني، وإنما ننتظر حتى يفيق المجنون أو يموت، وننظر ماذا يقولون ورثته إن كان له، ثم ننظر ماذا يقول ورثته هل يطالبون بالقصاص أم لا. لذلك قال وإن كان غائبا يعني أحدهم أو صبيا أحدهم أو مجنونا يعني أحدهم انتظر القدوم، يعني انتظر قدوم الغائب، والبلوغ يعني بلوغ الصبي، والعقل يعني حتى يعود العقل إلى المجنون. وهذا ما ذكره المصنف من باب اللف والنشر المرتب، أي في عبارته وإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا، ثم أعاد جواب كل واحد مرتبا كما سبق، قال ينتظر حتى قدوم الغائب هذه الحالة الأولى، والبلوغ الحالة الثانية الصبي، والعقل الحالة الثالثة وهي الجنون. وهذا كقوله سبحانه ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، فقول منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله إن في النهار، فهم باب اللف والنشر أيضا. ويأتي إن شاء الله الشرط الثالث، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.